أنه يكلم الخلق يوم القيامة ويحاسبهم، لا يشغله هذا عن هذا، وذلك المحاسب لا يظن أنه يحاسب غيره. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قيل له: كيف يحاسبهم في ساعة واحدة؟ قال: ومن عظمته سبحانه وتعالى غناه الكاف، فإنه يطعم ولا يطعم، وفي قراءة ولا يطعم، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. قال أحد الأساتذة الملحدين لتلاميذه: هل رأيتم الله؟ قال: قال: إذن ما هو موجود؟ فرفع أحد التلاميذ إصبعه فقال: يا أستاذ، هل لك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: إذن ليس لك عقل. هذه سمع موسى كلاما وكلم الله موسى تكليما، سمع آدم كلاما قال: أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سمعت يقر بوجود بعض الأماكن والأمم والأجداد الذين لم يدركهم. عباد الله، لا يكفي الإيمان أن تقر بأن الله هو الخالق فقط، بل لابد من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، صفاته التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه Thank you. أو أنزلته في كتابه، أو علمته أحدا من خلقه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل